عاصف هجم على زيدان وكتفه. الذي عيل عليه ولدي الذي عيل عد ولد ابو زيد دارس قياد العجايب والغلب على الوجه بيزيد يا دي العجب بالنصايب. الا نزل عدوى الدبوزيت الا نزل عدوى الدبوزيت ودياب دا يبقى خالف والغلب على الوجه بيزيد يا دي العذاب قباله زاد البلا هم الاثنين زاد البلا هم الاثنين. يا لطيف يلا السلام على رأسهم حنجل البيت بانت هوي للقيام. هجم عاصف ونهب ولد ابو زيد والتاني كسبوا نهايب. لا والله تغدى بالسبع ابو زيد قال عاصف مني ناخد له نايب أبكى على ولدي ولا ولدي أختي يا أبكى على ولدي ولا ولدي أختي يا ذي العجب والعجايب يا زيدان يا ولدي أختي يا بني يا أغلى الحبايب. أبو زيد نادم يا قمصان جتني لياليك وحيلي خد الوقت اطلع لقدام لنصف لها تلك حيلة. قال عاصف داين هبتنين عاصف يا غين هبتنين من الزام طابق ثلاثي والغلب حوم كده البيت مش بعيد يضبو ثلاثة دندان. ايوه انا لازم انزل معاه لازم انا انزل معاه واشوف مين اللي جابه ويبين فعلي وياه. انا جيت ابو اللي جابه ولازم انا انزل اليوم باين دعجله جباني ينهاب اتنين موزون يا مولا يسكن جباني دندان. إلا العبد جاب الكحلة والعبد جاب الكحلة وسلاح طايد على يده قاصد ليالي كحلة قم صنع طاهم للسيد. مشد عيلك يا زعيم مشد عيلك يا زعيم عاصف ده جمع عليني دم صبح الطفل يتيم يا مجد قلبنا حزيني. يا سيدي ما تخلي البال من الزام طابق ثلاثي.